قطب الصيد نوعان، إما أن يكون برية وإما أن يكون بحرية. فإن كان الصيد برية فقد أجمع أهل العلم على منع قتله كما ذكر ذلك ابن المنذر وغيره، وهذا بخلاف صيد البحر فإنه مجمع على حله. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه